قال: وقد اضطرب رأي الفارسي في ذلك، فمرة قال: لا تزاد الباء إلا بعد الحجازية، ومرة قال: لا تزاد في الخبر المنفي، ومرة قال: تزاد في الخبر المنفي. ومعنى تزاد في الخبر المنفي يعني سواء كانت ما حجازية أو تميمية. وقد وردت زيادة الباء قليلا، هذا القسم الثاني وهو القليل، في خبر لا كقوله، كقول الشاعر وهو سواد بن قارب، وهو سواد بن قارب يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فكل شفيعا يوم لذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قاربي. فأنت تلاحظ أن الشاعر زاد الباء في خبري لا العامل عمل ليس، وهو قوله: لا ذو شفاعة بمغن، لا ذو شفاعة بمغن. ذو لا ذو شفاعة بمغن. قال: وفي خبري مضارع كان المنفية بلم، وفي خبر مضارع كان المنفية بلم. إنما أتى بالمضارع لأنهم يشترطون في كان النفي بلم، إذن دل على أن المقصود المضارع، لأن لم لا تدخل على الماضي، أقول لا تدخل على الماضي، إذن دل على أن المقصود المضارع. ولهذا قال: وفي خبر مضارع كان المنفية بلم، كقوله: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا. فأنت تلاحظ أن الشاعر زاد الباء في خبر مضارع كان المنفية، وهو قوله: لم أكن بأعجلهم. أعرب وجوبا تقديره نعم، حرف جر إيه نعم بالمضاف إيه. وهذا معنى قوله: وبعدما وليس جر الباء الخبر. الباء فاعل، أقول الباء فاعل، ولكن الناظم قصرها، ومعنى أقول ومعنى القصر أنه حذف الهمزة، قصرها للوزن. والأصل جر الباء الخبر، جر الباء الخبر بعدما وبعد ليس، وهذا القسم الأول وهو الكثير. ثم قال: وبعد لا أي العامل عمل ليس، ونفي كان، ونفي كان المقصود بنفي كان المادة، يعني مادة كان، وليس المراد خصوص الماضي، وليس المراد خصوص الفعل الماضي، إنما يقصد بنفي كان يعني المضارع المأخوذ من مادة كان، هذا معنى ونفي كان. قد يجر، قد هنا للتقليل، قد للتقليل، ما يستفاد منه أن الجر بالباء في الموضعين الأخيرين قليل. ثم انتقل الناظم في البيتين الأخيرين إلى بقية الحروف العامل عمل ليس، وهي ثلاثة، فقال: في النكرات أعملت كليس لا، هذا الثاني، وقد تلي لات، هذا الثالث، وإن، هذا الحرف الرابع. قال: تقدم أن الحروف العاملة عمل ليس أربعة، إعراب أربعة، أنت خبر ماذا؟ كيف خبر مثل المحذوف؟ تأمل، خبر أن، أقول خبر أن، نعم. تقدم أن الحروف العاملة عمل ليس أربعة، وقد تقدم الكلام على ما، وذكر هنا لا ولات وإن. أما لا فمذهب الحجازيين إعمالها عمل ليس. المراد بلا هنا هي التي تسمى لا النافية للواحد، أو لا النافية للوحدة، لأن هناك لا نافية للواحد، وهناك لا نافية للجنس. فالنافية للجنس تعمل عمل إن، والنافية للواحد تعمل عمل ليس. وقد تكون نافية للجنس العامل عمل ليس، لكن العامل عمل إن هي التي اشترطوا فيها أن تكون نصا في الجنس. ولعلنا نؤجل البحث في التفريق بينهما نعم عندما نأتي إن شاء الله لباب لا النافية للجنس، لأن ابن عقيل فيما أذكر ذكر التفريق بينهما هناك، وعلى أي حال نؤجل التفريق حتى نأتي لا النافية للجنس. قال: أما لا فمذهب الحجازيين إعمالها عمل ليس، ومذهب تميم إهمالها، يعني أن تميما يهملون لا كما يهملون ما، أقول يهملون لا كما يهملون ما. قال: ولا تعمل عند الحجازيين إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون الاسم والخبر نكرتين، نحو لا رجل أفضل منك، فرجل هذا نكرة وأفضل هذا أيضا نكرة. ومنه قوله تعز: فلا شيء على الأرض باقية ولا وزر مما قضى الله واقيا. فالشاهد فيه فلا شيء باقية ولا وزر واقيا، والوزر بمعنى الملجأ، بمعنى الملجأ، والمعنى أن الشيء الذي يقدره الله تعالى ويقضيه لا يقي منه ملجأ، أقول لا يقي منه ملجأ. وقوله: نصرتك إذ لا صاحب غير خاذل فبوئت حصنا بالكمات حصينا. فقال لا صاحب غير خاذل، فعملت لا صاحب غير خاذل فعملت عمل ليس. وزعم بعضهم أنها قد تعمل في المعرفة، يعني أن الشرط الأول لا يشترط على أي حال، بل قد يأتي عملها في المعرفة، يعني يكون اسمها معرفة. وأنشد للنابغة الجعدي: وحلت سواد القلب لا أنا باغيا سواها. فاسمها أنا ضمير المتكلم، فعملت هنا في المعرفة. واختلف كلام المصنف يعني الناظم في هذا البيت، يعني في توجيهه، لأن الناظم نص على أن لا تعمل، أن لا تعمل إلا في النكرة، لأنه قال في النكرات أعملت كليس لا. لكن اختلف كلامه في هذا البيت، وهو أن اسمها جاء معرفة. قال: واختلف كلام المصنف في هذا البيت، فمرة قال إنه مؤول، ومرة قال إن القياس عليه سائغ. يعني مرة قال ابن مالك أن هذا البيت ما يصح القياس عليه بل هو مؤول، ومما أول بأن نا بأن ما بأن قوله أنا نائب فاعل، والتقدير لا أنا باغيا لا أرى، لا أرى، ونائب الفاعل ضمير مستتر، انتبهوا، لا أرى إذا صار التقدير على كلام ابن مالك لا أرى باغيا، يقولون كذا التقدير، هذا التأويل. إذن أرى فعل مضارع مبني المجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر، وجوبا تقديره أنا. فلما حذف الفعل برز الضمير، القاعدة التي ذكرنا فيما مضى أن الضمير المتصل إذا حذف عامله انفصل، وهكذا بالنسبة للمستتر. هذا التأويل الذي أشاروا إليه. ومر قال ابن مالك أن البيت لا غبار عليه والقياس عليه سائغ. لكن هذا الكلام الذي ذكره ابن عقيل هنا الظاهر أنه ما هو كلام محقق، لأن ابن مالك ما اختلف كلامه في هذا، وإنما يبدو أن الذين نقلوا الاختلاف خلطوا بين رأي ابن مالك في كتابه كتابه التسهيل وبين رأي الشارح وهو أبو حيان. ولهذا صاحب الحاشية محي الدين رحمه الله نعم نقل النص الموجود في شرح التسهيل لأبي حيان. وبه يتضح أن ابن عقيل هنا أنه جمع بين قولين، أخذ قول الناظم وأخذ قول أبي حيان واعتبر القولين للناظم. ولهذا يقول محي الدين رحمه الله في الهامش، يقول: الذي ذهب إلى أن القياس على هذا البيت سائغ هو أبو حيان، اللي هو قول الثاني هنا في الكتاب، ها؟ شارح كتاب تسهيل لابن مالك، فإن ابن مالك قال في التسهيل: ورفعها معرفة، ورفعها معرفة نادر. واضح عبارة ابن عقيل ابن مالك هنا أن رفع معرفة هذا نادر وقليل، لكن قضية القياس وعدم القياس هذه ما تعرض لها ابن مالك. فقال أبو حيان في شرح هذه العبارة: ما نصه؟ قال المصنف في الشرح يريد ابن مالك: وشد إعمالها في معرفة في قول النابغة الجعدي: وحلت سواد القلب لا أنا باغيا البيت، انتهى. وقد حدى الكلام الآن ماشي لمن؟ لأبي حيان. وقد حدى المتنبي حذو النابغة فقال: إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. هنا جاء معرفة أيضا، أقول جاء اسمها معرفة، لكن لاحظ التعبير أنه قول وقد حدى، هذا قد يشعر بأن المتنبي من يستشهد بشعره، مع أن المتنبي لا يستشهد بشعره. ولهذا بعض النحويين يورد كلام المتنبي هذا لا على أنه شاهد، ولكن على أنه مثال. قال الآن باقي كلام أبي حيان: والقياس على هذا سائغ عندي، والقياس على هذا سائغ عندي. وقد أجاز ابن جني إعمال لا في المعرفة، وذكر ذلك في كتاب التمام، انتهى كلام أبي حيان بحروفه. فأنت الآن سمعت من هذا الكلام أن ابن مالك ماذا ترى؟ أن القياس عليه سائغ، بل الظاهر أن ابن مالك لا يوافق على مثل هذا، لأنه يرى أنه شاذ أو أنه نادر، وأن الذي يرى أن القياس عليه سائغ هو أبو حيان. ولا فعلا لو كان كلام ابن عقيل هنا مسلما لصار ابن مالك مضطربا، إنه مرة يحكم عليه بأنه شاذ وأنه مؤول، ومرة يحكم عليه بأن القياس عليه سائغ. الشرط الثاني: أن لا يتقدم خبرها على اسمها، فلا تقول: لا قائما رجل، لا قائما رجل، بل يجب الرافع. والشرط الثالث: ألا ينتقض النفي بإلا، فلا تقول: لا رجل إلا أفضل من زيد بنصب أفضل، بل يجب رفعه. ولم يتعرض المصنف لهذين الشرطين، بل اكتفى بالشرط الأول فقال: في النكرات أعملت كليس لا، يعني أعملت لا في النكرات إعمالا مماثلا لإعمالي ليس. وأما إن النافية فمذهب أكثر البصريين والفراء أنها لا تعمل شيئا، لا تعمل إن، وإذا أهملت دخلت على الأسماء والأفعال. أما دخولها على الأسماء ففي مثل قول الله تعالى: إن الكافرون إلا في غرور، إن الكافرون إلا في غرور. ولهذا تلاحظ أن ما بعدها جاء مرفوعا، مما يدل على أنها ليست عاملة، ولا هي بمعنى ما، ولا هي بمعنى ما، لأن معنى إن الكافرون إلا في غرور ما الكافرون إلا في غرور. وتدخل أيضا على الأفعال كما في قول الله تعالى: إن يتبعون إلا الظن، يعني ما يتبعون إلا الظن. ولا يقول قائل هنا إن شرطية لأن دخلت على الفعل، لا، يقول وجود إلا قرين على أنها نافية. هذا المذهب الأول. قال: ومذهب الكوفيين خلى الفراء أنها تعمل عملا ليس. وقال به من البصريين أبو العباس المبرد وأبو بكر بن السراج وأبو علي الفارسي وأبو الفتح بن جني، واختاره المصنف. وزعم أن في كلام سيبويه رحمه الله تعالى إشارة إلى ذلك. وقد ورد السماع به أي بإعمالها، قال الشاعر: إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين. فقال إن هو مستوليا فهي عملت، والدليل على أن عملت النصب، نعم نصب الخبر.